بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن والأخير من مجالس التعليق على متن لمعة الاعتقاد بالإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير الأصحاب وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. في هذا الفصل أو في هذا المقطع من كلامه رحمه الله بيان اعتقاد المسلمين في محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هو محمد رسول الله خاتم النبيين. محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر ابن خزيمة بن كنانة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، ابن إبراهيم خليل الرحمن، وقد اصطفاه ربه سبحانه وتعالى للنبوة والرسالة وجعله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لذلك قال خاتم النبيين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وسيد المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، وقد أمهم عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء في بيت المقدس. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. لا يصح إيمان العبد حتى يأتي بالشهادتين، والشهادتان هما أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذي لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا برسالته فلا يصح إسلامه، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. قد سبق في الدرس الماضي بيان شفاعته عليه الصلاة والسلام. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته عليه الصلاة والسلام. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مقام المحمود هو الشفاعة العظمى، كما قال الله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت فيقصد بها أحد أمرين: الأمر الأول أو النوع الأول أمة الدعوة، أي الأمة التي بعث إليهم وهم عموم الثقلين الجن والإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني الجن والإنس. النوع الثاني أمة الإجابة، أي من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه فهو من أمته عليه الصلاة والسلام، وهم المقصودون هنا أمته خير الأمم، وذلك دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال رحمه الله: فصل. وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. الآن بدأ المصنف رحمه الله ببيان ما نعتقده أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بذكر أفضل الصحابة وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وثاني الصحابة في الأفضلية هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر الفاروق، لأن الله عز وجل قد فرق به بين الحق والباطل، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، لأنه قد شرف من بين الخليقة جميعا بأنه الوحيد الذي تزوج بنتين من بنات الأنبياء، لم ينل هذا الشرف إلا هو رضي الله عنه، فقد تزوج رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذه الأفضلية وهذا الترتيب؟ قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه بدون قوله فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، أخرجه كاملا مع هذه الزيادة الطبراني في معجمه، فقد رواها مع قوله عليه الصلاة والسلام فيبلغ، فمع قوله قول عبد الله بن عمر فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقد رواه البخاري هذا الحديث، رواه البخاري في صحيحه بلفظ قال عبد الله بن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا هو لفظ البخاري. قال: وقد صحت الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. هذا اللفظ عن علي رضي الله تعالى عنه رواه البخاري في صحيحه عن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، المشهور بمحمد بن الحنفية، وسمي ابن الحنفية لأن أمه كانت من بني حنيفة فلقب بمحمد بن الحنفية. سأل أباه علي رضي الله عنه فقال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اللي هو علي رضي الله عنه: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال علي، قال محمد بن الحنفية: وخشيت أن يقول عثمان، خشيت أن أسأله ثم من فيقول عثمان، لأنه يريد أن أباه يكون الأفضل. قلت: ثم أنت؟ فقال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تواتر عنه، يعني عن علي رضي الله عنه، أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. روي ذلك عنه من أكثر من 80 وجها، تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يفضل أبا بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ولكن إسناده ضعيف. وأبو بكر رضي الله عنه قد وردت في فضله أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما، فلا داعي لمثل هذه الأحاديث ذات الإسناد الضعيف في بيان فضله. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تركتم لي صاحبي؟ بل قال الله سبحانه وتعالى في منوها بفضله، قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والمقصود به قطعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فيه: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأيضا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضله رضي الله تعالى عنه. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنه. اختاره هو رغم أن عائشة رضي الله عنها لم ترد ذلك، وقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر ليصلي بالناس، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال يكرر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. وقد اختلف أهل السنة هل خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بنص النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد الصحابة وإجماعهم. فقد ذهب بعض العلماء منهم الموفق نفسه بن قدامة إلى أن خلافة أبي بكر بالنص، نقل ذلك الحافظ بن رجب في ترجمة الموفق في كتابه ذيل طبقات الحنابلة. وقد قال: سئل الموفق عن خلافة أبي بكر هل هي بنص أم قياس، فقال: ثبتت بنص النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة. وبعضهم قال: لا يوجد هناك نص، وإنما يوجد هناك قرائن، كما ذكر المصنف هنا رضي الله عنه رحمه أمره أن يصلي بالناس لما أتت المرأة فقالت: يا رسول الله، وقال: تعالي السنة القادمة، فقالت: إن لم أجدك قال: ائتي أبا بكر. فكل ذلك يدل على أنه نص عليه، أو فهم منه أنه نص على خلافته. بعضهم قال: ليس هذا نصا وإنما هي قراءة. وعلى كل حال قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على خلافته، لذلك قال هنا: وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. وعمر رضي الله تعالى عنه الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون أو ملهمون لكان عمر بن الخطاب. وفضائله أيضا مشهورة عديدة جليلة، وقد نص على خلافته أبو بكر رضي الله عنه، وهو من حسنات أبي بكر، فإن أبا بكر ائتمنه على المسلمين ونص على خلافته، وهذا من حسناته رضي الله تعالى عنه. ثم عثمان رضي الله تعالى عنه لتقديم أهل الشورى له، فإن عمر رضي الله عنه لما دنت وفاته جعل الأمر الخلافة بين ستة من الصحابة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وبعد مشاورات اتفق أمر المسلمين على عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم علي رضي الله تعالى عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وكما قلنا أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب. ذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر وجمهورهم ثم عثمان ثم علي، لأن ذهب البعض إلى تفضيل علي على عثمان، لكن لم يقل أحد من أهل السنة على عدم تفضيل أبي بكر وعمر أبدا، بل تواتر عن السلف، تواتر عن علي رضي الله تعالى عنه نفسه تفضيل أبو بكر ثم عمر. ثم حصل خلاف هل الأفضل عثمان أم علي، واستقر أمر المسلمين بعد ذلك على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأنهم في مرتبتهم في الفضل كمرتبتهم في الخلافة. وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث جزء من حديث طويل، حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد رواه هذا الحديث أبو داود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، وحسنه الحافظ بن حجر. ورواه أبو داود أيضا بلفظ: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، أو يؤتي الله ملكه من يشاء. وهذا أيضا إسناده صحيح. وال30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسمناها نجدها تستوعب خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وخلافة الحسن بالضبط، تزيد خلافة الحسن 4 أيام عن 30 سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى في 12 من ربيع الأول سنة 11، وبويع لأبي بكر بالخلافة حتى مات في 22 من جماد الآخرة 13، فقد مكث رضي الله عنه في الخلافة 2 سنة و3 أشهر، معظمها كان في توطيد الأمن ومحاربة المرتدين المنقلبين على دولة المسلمين. ثم تولى عمر رضي الله تعالى عنه من وفاة أبي بكر حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه في 26 من ذي الحجة في سنة 23، فمدة خلافته 10 سنوات و6 أشهر. ثم استقر أمر المسلمين على عثمان رضي الله عنه حتى قتل رضي الله تعالى عنه أيضا في 24 من ذي الحجة في 35، فمدة خلافته 12 سنة بالضبط، من شهر ذي الحجة سنة 13 إلى شهر ذي الحجة سنة 35. ثم تولى علي رضي الله تعالى عنه حتى قتل أيضا رضي الله عنه شهيدا في 18 من رمضان سنة 40، مدة خلافته 4 سنوات و9 أشهر. ثم تولى من بعده الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه مدة 6 أشهر الخلافة حتى تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه في 25 من ربيع الأول سنة 41، يعني زاد عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما تقريبا، فاكتمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الخلفاء 4 مع خلافة الحسن 30 سنة بالضبط. لذلك تسمى هذه الفترة فترة الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك بدأت الدولة الأموية مع بداية ملك وحكم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لبعض الصحابة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، ومن أشهرهم 10 المبشرون بالجنة. قال: كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد وهو سعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء 10 المبشرون بالجنة نعتقد اعتقادا جازما أنهم في الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم، وقد جمعوا في بيت واحد. من أراد أن يحفظ أسماءهم قيل: سعيد وسعد والزبير وطلحة وعامر والزهري والخلفاء. سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وسعد هو سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، والزبير هو الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة هو طلحة بن عبيد الله التيمي ابن عم أبي بكر رضي الله عنه، وعامر هو عامر بن الجراح أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري، وكلهم من قريش. وسعيد وسعد والزبير وطلحة وعامر والزهري، الزهري هنا هو عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، والخلفاء هم الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الحافظ المناوي: حديث متواتر، يعني نشهد أن الحسن والحسين من أهل الجنة، بل سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك قال وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن ثابتا لما نزل قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان صوته جهوريا فخشي أن تكون الآية قد نزلت فيه فربط نفسه في بيته وأبى أن يخرج حتى يفكه النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه فعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا له وما أعظمها من شهادة، فقال عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب أمام القبائل بين يديه عليه الصلاة والسلام. كذلك ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عدد من الصحابة، منهم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني قد سمعت دفن عليك في الجنة. وإذن بلال نشهد له أنه من أهل الجنة. كذلك عكاشة بن محصن رضي الله عنه كما في الحديث الشهير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب إلى آخره، فقال عكاشة رضي الله عنه يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فقام رجل بعده فقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. كذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري عن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، شهد له أنه من أهل الجنة. كذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم حارثة ابن سراقة رضي الله عنه، فقد كان شابا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم غرب، يعني سهم من الصحابة بالخطأ فقتله، فأتت أمه بعد المعركة تبكي قالت يا رسول الله إنهم يزعمون أن حارثة ليس شهيدا لأنه لم يقتله العدو وإنما قتله يعني بالخطأ، قتل بالخطأ فلم ينال الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. وهذا أيضا حديث صحيح، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. كذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سعد بن معاذ رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهديت له جبة من سندس يعني من حرير، فجعل الصحابة يقلبونها ويتعجبون من لينها ومن حسنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذه. الجبة الحرير السندس أطيب أنواع الحرير، قال مناديل سعد، مناديل سعد الذي الإنسان ينظف فيها فمه وينظف فيها نفسه في الجنة أفضل من هذه، فما بالك باللباس فعلا. وهذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وغيرهم أيضا كثير، خديجة رضي الله عنها شهد له النبي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلى آخره. فنحن أهل السنة نشهد لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن لم يشهد لهم نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار مثل عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، وهو الذي أتى بالأصنام ونصبها في مكة ودعا الناس إلى عبادتها. كذلك نشهد أن أبا لهب في النار، ونشهد أن امرأته في النار، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار أو شهد له قبل ذلك الله سبحانه وتعالى في النار فهو من أهل النار قطعا. قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله النبي صلى الله عليه وسلم. فيه نص، اللي ما ورد فيه نص لا نجزم له بالجنة ولا بالنار، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. نعم، أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين بذنب فعلوه ولو كان من أكبر الكبائر ما لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام أو بما يوجب ردتهم عن الإسلام. وليس لكل أحد، بل للعلماء الذين ينظرون في موانع التكفير وفي شروطه وغير ذلك. أما ما لم يتوفر ذلك فلا نكفر أحدا من أهل القبلة مهما فعل بذنب من الذنوب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ونرى، يعني معشر أهل السنة، الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. أهل السنة والجماعة يرون أن من ما لا تستمر بدونه الحياة أن يكون هناك ولي أمر يطاع في غير معصية الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أهل السنة، أرشد المسلمين عفوا لطاعة أولياء الأمور، قال: اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي كأن وجهه زبيبة، ولكن في غير معصية الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا من عقيدتنا، أننا لا نخرج على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، ولا نعصيه في معروف، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود، ولكن فيه في إسناده ضعف، ففيه رجل اسمه يزيد بن أبي نشبة، وهذا متفق على جهالته، لذلك ضعف العلماء هذا الحديث، منهم الإمام المنذري والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الصحيح. هذا هو تعريف الصحابي كما حققه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مقدمة كتابه الإصابة، وفي كتابه نزهة النظر يشرح نخبة الفكر. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وعبر باللقي حتى يدخل الأعمى، ولم يقل كل من رأى، حتى يدخل كل من لقيه ولو كان لم يره مؤمنا به، خرج بذلك من لقيه حال كونه كافرا ومات على الإسلام، خرج بذلك من ارتد ومات على الكفر، فهذا ليس صحابيا. ولو تخللت ردته، يعني ولو ارتد ثم رجع إلى الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نعتقد فيهم نحن أهل السنة والجماعة الاعتقادات التالية، ممكن أن نرتبها في نقاط. النقطة الأولى، نعتقد أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد ذلك. ودليل ذلك ما سبق الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم خير هذه الأمة. ولما نقول خير هذه الأمة أي باعتبار المجموع، ولا يعني ذلك أنه لا يأتي أحد من التابعين مثلا كفرد ويفوق أحد الصحابة كفرد. فمثلا من كبار التابعين من عنده من العلم ونصرة الإسلام ما لا يوجد عند بعض مثلا غير المعروفين من الصحابة، فنقول قد يكون من حيث الأفراد هو أفضل، لكن من حيث المجموع الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير هذه الأمة. الأصل الثاني، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون فيما بينهم، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة. فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا على طبقة واحدة، وقد مر معنا قبل قليل كم حديث عبد الله بن عمر: كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر. وهذا أمر معلوم، قد سبق قبل قليل ترتيبهم في الفضل، والأربع الخلفاء ثم بقية العشرة المبشرين ثم أصحاب بيعة الرضوان إلى آخره. إذن هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول كلهم فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عدول في الرواية، حتى إن المحدث إذا نظر في الإسناد لا يحتاج أن يبحث عن حال الصحابي، يكفيه فقط أن يثبت أنه صحابي، فإذا ثبتت صحبته فلا ينظر إلى عدالته وإلى ضبطه. فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، كما قال الله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. والآيات في فضل الصحابة معلومة مشهورة. فإذن هذا الأصل الثالث، أنهم كلهم عدول، قد أجمع أهل السنة على ذلك. الأصل الرابع، أنهم رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، فقد يقع الخطأ من بعضهم، فليسوا بمعصومين ولا بمنزهين عن الخطأ. قد يقع منهم المعصية، قد يقع منهم الخطأ، قد حصلت بعض الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعض الأخطاء وبعض الأمور، فهم رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين من حيث الإفراد. أما من حيث الجملة، إذا أجمعوا على شيء فهذا إجماعهم معصوم عن الخطأ، إجماعهم معصوم، أما أفرادهم فغير معصومين. الأصل الخامس أشار إليه المصنف رحمه الله هنا، أن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا ينبغي للإنسان إذا لم يكن هناك حاجة ولا داع أن يثير ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن ومن أحداث، لأن هذا يوغر الصدور على بعضهم، وربما يجر إلى الحديث فيهم والطعن فيهم، ويجر إلى ما لا يحمد عقباه. لذلك ينص العلماء على أن أهل السنة يمسكون ألسنتهم في الخوض عما شجر بين الصحابة. لذلك قال هنا: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. نكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، لأن ذلك مما لا حاجة لنا فيه. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أنه قد أثير في مجلسه شيء من هذا الأمر مما حصل من الفتن بين الصحابة، وسئل عن ذلك فقال رحمه الله: تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا. نجانا الله سبحانه وتعالى أن لم نكن طرفا فيها، فطالما سلم الله منها سيوفنا فلنسلم ألسنتنا. ثم تلا قوله سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا هو الأصل. قال: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. ونعتقد أنهم بين رجلين، إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد، وخطأه مغمور في بحار فضله. هذا هو ما نعتقده فيهم رضي الله عنهم. قال: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو دعاء المؤمنين، أنهم إذا أتوا في العصور التي بعد الصحابة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني لو أنفقت مقدار جبل أحد من الذهب ما بلغت مد أحدهم، المد هو مجمع الكفين، ولا نصيفة ولا نصف المد من فضلهم رضي الله عنهم. قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. من السنة اعتقاد فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وأنهم مطهرات مبرآت من كل سوء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا طعنت في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الله سبحانه، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. اختلف أهل السنة في تفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنها، رضي الله عنهما جميعا. ولعل التفصيل في ذلك أنسب، فنقول عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من حيث نقل العلم للأمة، وخديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من حيث علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يختصر ويقول خديجة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أفضل للأمة، وكلاهما رضي الله عنهما من يعني أفضل أمهات المؤمنين، ولكن خديجة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، بل قد جاء جبريل عليه السلام بنفسه ليبلغ سلام الله سبحانه وتعالى لخديجة، كما في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل يقرئك من الله السلام، يقول لخديجة، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فخديجة رضي الله عنها يكفي هذا الحديث في بيان فضلها، وإذا ضممنا إلى ذلك نصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييدها له ووقوفها معه، بل هي على الصحيح أول نفس آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول إنسان آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته خديجة رضي الله تعالى عنها. أما عائشة رضي الله عنها فإنها قد نقلت للأمة العلم الكثير، فهي من أكثر الصحابة رواية، هي أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل حياته وشؤونه في بيته وفي غير ذلك، وهي من المكثرين من الرواية، فقد روت أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى 7 من الصحابة هم المكثرون الذين رووا أكثر من 1000، كما نظمهم الشاعر بقوله: 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فهي من ضمنهم رضي الله عنها. وقد قال السفاريني رحمه الله مفصلا الفضل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما، قال: وعائشة في العلم مع خديجة في الفضل أو في السبق، فافهم نكتة النتيجة. يعني عائشة في العلم ونقله خير، وخديجة في السبق للإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم خير من هذه الجهة. قال: عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهي أيضا من أهل الجنة رضي الله عنها، فمن قذفها مما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. لأن الذي يقذف عائشة رضي الله عنها فإنه يكذب القرآن، فإنهم قد أجمع المسلمون على أن الآيات الواردة في شأن الإفك في سورة النور هي واردة في شأن خديجة، يجمع الجميع. فمن يتهمها بالفاحشة رضي الله عنها فإنه يرد كتاب الله، ومن يرد كتاب الله فقد كفر بالله العظيم. لذلك من يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة فهذا مرتد كافر خارج عن الملة وخارج عن الإسلام باتفاق أهل السنة، واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين، بعضهم ألحق أمهات المؤمنين خديج بعائشة رضي الله عنها، وبعضهم لا، كون عائشة قد ورد فيها النص، وبعضهم ألحقها قياسا وبعضهم قصر الأمر على عائشة. أما عائشة فلم يختلف رضي الله تعالى عنها. قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنه. هذا في بعض النسخ. نعم، معاوية رضي الله عنه من الصحابة، وله من الفضل ما للصحابة. ولماذا نص عليه هنا لوحده؟ لأنه من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعرضا للطعن رضي الله عنه، ولذلك هو بوابة الدخول على الطعن في الصحابة، يدخلون من باب معاوية يتساهلون في الطعن بمعاوية رضي الله تعالى عنه، فإذا يعني طعنوا فيه انتقلوا لمن بعده وهكذا. ونحن نقول: لا نرضى بأن يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في معاوية رضي الله عنه أو غير معاوية. معاوية رضي الله عنه صحابي جليل كان كاتبا للوحي، وكما سماه هنا خال المؤمنين. لماذا؟ لأنه أخو رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، فسمي من هذه الحيثية خال المؤمنين. وممن أطلق عليه هذا اللقب أبو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله، فهو لقب قديم. وهو كاتب من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد خلفاء المسلمين ومن أعظم ملوك الإسلام رضي الله تعالى عنه. قال: وأفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما سبق. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع المسلمون عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. هذا هو معتقد أهل السنة، وقد سبق قبل قليل الحديث عنه. فمن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. فإن الإنسان إذا فتح لنفسه ولقلبه أن يستمع لأهل البدع، ربما وقعت في قلبه شبهة وتمكنت منه فأضلته. لذلك يوصي أهل السنة جميعا بعدم الاستماع لأهل البدع، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع. كل من يتسم يسمي نفسه باسم غير السنة فهذا علامة على أنه ليس من أهل السنة. قال: كالرافضة، لأنهم طبعا سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي رحمه الله لما فضل الشيخين، لما قال أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر رفضوه، فسموا بعد ذلك الرافضة، وهم من شر أهل البدع. والجهمية، الجهمية اتباع الجهم بن صفوان، والخوارج الذين يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار، ولهم أيضا اعتقادات أخرى وهم أيضا طوائف وفرق. والقدرية هم قد سبقوا معنا عندما تكلمنا عن القدر. والمرجئة أيضا سبقوا معنا لما تكلمنا في باب الإيمان. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري وكان من أصحابه وفتح حلقة لوحده فسموا المعتزلة. والكرامية أو الكرامية هم أتباع محمد بن سعيد بن كرام، وهم من طوائف البدع. والسالمية هم أيضا طائفة من طوائف البدع. والكلابية أتباع بن كلاب. والحرورية وهم طائفة من الخوارج، أو هم اسم من أسماء الخوارج. ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، يعني المذاهب الأربع، كان يقول فلان الحنبلي أو فلان الشافعي أو فلان المالكي أو فلان الحنفي، فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع شائع. وفي نسخة رحمة: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. يعني إذا اجتهد هذا الإمام وأدى وهو أهل للاجتهاد وأدى إلى اختيار رأي، واجتهد هذا الإمام وأداه اجتهاده إلى اختيار رأي، فهذا فعله محمود وهذا فعله محمود، وإن تناقضا، لأن الله سبحانه وتعالى لن يحاسب أحدهما على اجتهاد الآخر، سيحاسب كل واحد على اجتهاده. فإذا كان قد اجتهد وفق ضوابط الاجتهاد التي حددها أهل العلم ووصل إلى نتيجة، فلا نقول هو مخطئ، وهذا أيضا وهذا أيضا، فكلهم يعذرون بعضهم إذا وأداهم اجتهادهم إلى هذا الاجتهاد، ومن قلدهم واتبع رأيهم كذلك. وهذا معنى قوله هنا: واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجزي عنا الإمام موفق الدين من قدامة خير الجزاء على ما قدم، وأن يغفر لنا وله ولأئمة المسلمين، آمين آمين. يقول مسلم: سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ندم على فعله، هل له من توبة؟ نعم، العلماء يقولون إذا وصل أمره إلى الإمام فإنه يقتل ولو تاب، أما إذا لم يعني يرفع أمره إلى الإمام ونحو ذلك فله توبة إن شاء الله. الكفر الصريح إذا أسلم الإنسان فإن له توبة، فنقول له يتوب إلى الله ويسلم وينطق الشهادتين ويعود إلى الإسلام مرة أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.